السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اليوم هو ثاني أيام شهر شعبان، كل عام وأنتم طيبون. اقترب رمضان، بقي من الزمن 28 يوما على شهر رمضان. وشعبان في حد ذاته موسم، قيل شعبان سمي كذلك لأنه شعب بين رجب ورمضان. ولما أكثر رسول الله صلى الله عليه وسلم من صيام هذا الشهر، اعتنى أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام بتدبر أسرار هذا الشهر، ولم يدخروا السؤال بل طرحوه على رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم وقالوا: ما نراك تصوم شهرا أكثر من هذا الشهر؟ فأخبر عليه الصلاة والسلام أنه شهر عرض الأعمال على الله. ياه، وما السر أن تعرض الأعمال على الله في شهر قبل رمضان؟ كأنك وأنت مقبل على رمضان ينبغي أن تتذكر أن رمضان الفائت يعرض الآن. ياه، كأنك ينبغي عليك وأنت تستعد لرمضان أن تندم على تقصيرك في رمضان الفائت، وأن تستشرف لكرم الله جل جلاله في رمضان الآتي، فتقارن في شعبان بين رمضان ورمضان.